قال رحمه الله: ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك. نعم، كلام الشافعي المتقدم الذي تقدم ذكره، أنني لا أعنف، أخذته به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح، يدل على هذا الذي ذكره، فإنه أخذ بحديث ابن عباس ثم قال أخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. فقال الإمام هنا الحافظ رحمه الله ما قال: ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك. ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، ومنهم ابن هبيرة كما في كتابه، فنقل هذا الذي سمعته أنه لا مانع أن يأخذ شخص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الثلاثة الأحاديث في هذا. قال رحمه الله: الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر، وهذه فائدة تحفظ، أن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر، أنه يجب أن يؤخذ به لأن عليه اتفاق الصحابة، فإنهم لم ينكروا على عمر، وقد علمهم إياه على المنبر، وليس ثم منكر لعمر ومصحح لعمر فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنتقد لعمر، كلهم أقروا ما قال عمر، فإذا يؤخذ تشهد عمر. وقد سمعت أن تشهد مسعود أقوى. وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود، وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح، والصحيح الترجيح لما تقدم من العلل في ترجيح حديث ابن مسعود على غيره. وقد تقدم الكلام عند المالكية أن التشهد مطلقاً غير واجب، وهذا كلام غير صحيح، فإن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني ركن. التشهد الأول واجب وهو الأوسط واجب، فمن تركه غير متعمد سجد للسهو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قام من ثنتين من ركعتين ولم يجلس لأنه قد ستم قائمة، فواصل في صلاته ثم سجد للسهو، فهذا يدل على أنه واجب وليس بركن، لأن الركن لا بد من الإتيان به ثم يسجد للسهو الشخص. فترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط ثم الاكتفاء بالسجود له يدل على وجوبه. والتشهد الثاني الصحيح أنه ركن من أركان الصلاة، من تركه بطلت صلاته، سواء كان عمداً أو سهواً بطلت صلاته، عليه أن يأتي به، فهو ركن من الأركان، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. أما أن التشهد مطلقاً غير واجب، فهذا قد تقدم ما يرده من الأدلة التي تدل على وجوب التشهد. قال: وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقاً غير واجب، والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض، وهم يفرقون بين الواجب وبين الفرض، والصحيح أنهما يترادفان، أنه واجب لا فرض، وقد يطلق هذا على هذا، وأحياناً يفصل العلماء أن الواجب إذا تركه الشخص يأثم على تركه إن كان متعمداً، ولا تبطل العبادة به على قول. ومن أهل العلم من يرى أن الواجب إذا تركه متعمداً بطلت العبادة، وهو الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الواجب إذا ترك عمداً بطلت الصلاة والعبادة به، والذي عليه الجماهير أنها لا تبطل بترك الواجب متعمداً وإنما يأثم، أنه واجب لا فرض، بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. قال الشافعي: هو فرض، لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي كرهت ذلك له ولم أرى عليه إعادة، هذا لفظه في الأم. وقال صاحب الروضة: تبعاً لأصله. وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر أصحابه إلى أنه فذكره، أي التحيات لله السلام على النبي، هذا أقل التشهد، فإن لم يأتي بالزيادة كره له ذلك ولا يرى عليه الإعادة. وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر أصحابه إلى أنه إلى آخره فذكره، وهو ما أشار إليه قبله، لكنه قال: وأن محمد رسول الله. قال: ونقله ابن كج والصيدلاني فقال وأشهد أن محمد رسول الله، لكن أسقطا وبركاته، وقد استشكل وبركاته، وقد استشكل جواز حذف أو استشكل جواز حذف الصلوات مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة، وكذلك الطيبات فهي ثابتة لا تسقط، ينبغي الإتيان بها الصلوات فهي ثابتة في جميع الروايات الصحيحة، مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة، وكذلك الطيبات مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات. ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس، وأحسن ما يكون في الروايات العطف لأنه يدل على استقلال معنى جديد وتأسيس معنى جديد، والتأسيس أولى من التأكيد وأولى أيضاً من الصفات كما هو ظاهر من سياق ابن عباس، لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة. قال فائدة: قال القفال في فتاويه ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين، لا إله إلا الله، ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين، ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين، لأن المصلي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، فتركه للصلاة معناه يقصر في هذا ويترك هذا، اللهم اغفر لي الذي هو الدعاء له وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون مقصراً بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين، ولذلك عظمت المعصية بتركها وصارت كفراً على الصحيح، هذه المعصية بترك الصلاة مطلقاً صارت هذه المعصية كفراً بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف في تكفير تارك الصلاة، وهذا هو الصحيح أن تارك الصلاة كافر كما جاء في أثر شقيق بن عبد الله، وهذا الذي تدل عليه الأدلة الظاهرة في الدلالة، ولا نقول النصوص، الظاهرة في الدلالة، لأنهم يؤولونها والنص لا يمكن تأويله، فيكون مقصراً بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين، ولذلك عظمت المعصية بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله، وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجي إلى يوم القيامة، لوجوب قوله فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما شاء الله، كلام جميل جداً. قال رحمه الله، نقرأ: باب الدعاء قبل السلام، كلها أبواب فقهية يحتاج إليها المصلي، تشهد نحتاج إلى معرفة الفقه فيه، هل هو واجب أو مستحب، ونحتاج إلى معرفة ألفاظ التشهد وما ورد عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من صيغ التشهد وغير ذلك من الأحكام التي استفدناها فيما يتعلق بالتشهد الأول ما يسمى بالأوسط والتشهد الأخير مع بيان الحكم. قال: باب الدعاء قبل السلام. والدعاء قبل السلام مختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب، فإنه قد جاء من حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فالشاهد فليستعذ بالله من أربع، وهذا أمر لا نعلم له صارفة يصرفه إلى الاستحباب، والأصل في إطلاق الأمر أنه يفيد الوجوب، فليستعذ بالله من أربع، فمن ترك الاستعاذة بالله من أربع بعد تشهده فصلاته فيها نقص. وأما بطلان الصلاة فقد جاء عن طاووس أنه أبطل صلاة ولده وأمره بالإعادة إذ لم يأتي بهذه الأربع، وقد سأله هل أتيت بهذه الأربع، فلما قال لا أمره بإعادة الصلاة، فهذا يدل على الفرضية عنده. الصحيح أن الاستعاذة من الأربع واجبة، وجمهور أهل العلم على الاستحباب، وأن من تركها لا تبطل صلاته، ولكنه مقصر مقصر، وإذا تركها عمداً فيأثم. على الصحيح أما أن تبطل الصلاة فيصعب القول بالبطلان، في من تعمد ترك الواجب يصعب لكنه يأثم على ترك الواجب، وأما من ترك الركن متعمداً أو غير متعمد فصلاته باطلة إلا أن يأتي بذلك الركن ثم يسد للسهو. فهذا هو الصحيح في الدعاء قبل السلام، وأنه واجب، أي الدعاء بالأربع وليس على الإطلاق، لأنه سيأتي معنا في الباب الآخر أنه باب يتخير ما شاء من الدعاء بعد هذه الأربع وليس قبل هذه الأربع، يأتي بالأربع لزاما على الصحيح ثم يتخير ما شاء من الدعاء، كما سيأتي ذكر جملة من الأدلة التي جاء فيها ذكر أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام واردة، ومن أتى بها هذا هو الأفضل الأولى، ومن أتى بغيرها بعد الأربع التي يأتي بها لزاما يتخير ما تيسر له من الدعاء، وإن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد أتى بالمقصود، فليتخير ما شاء من الدعاء، لكن الأكمل والأفضل أنه يأتي بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الدعاء الذي هو لزاما يأتي به، يأتي بهذه الأربع التي يستعيذ بها من الشيطان، ثم بعدها ما يأتي بهذا اللازم يتخير ما شاء من الأدعية، وننصحه أنه يأتي بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا احتاج إلى أن يدعو بشيء يخصه احتاج إليه فإن هذا الموطن موطن إجابة قبل السلام، موطن إجابة للدعاء، فيتخير الشخص ما يحتاج من الأدعية ويدعو به ربه عسى أن يستجيب له سبحانه. قال رحمه الله: وقد سمعت الآن أن الراجح أنه واجب، وأما طاووس كما ذكر الإمام مسلم عنه قال: بلغني أن طاووساً قال لابنه: أدعوت بها؟ أي دعوت بهذه الثلاث؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك، أعد صلاتك، معنى أنه ركن من الأركان، والصحيح أنه واجب كما ذهب إلى ذلك الشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني رحمه الله وجماعة من العلماء، ابن حزم أيضاً الظاهري، فهؤلاء يذهبون الوجوب، وأما الجمهور فيرون أن الاستعاذة من الأربع أو بهذه الأربع الكلمات مستحبة وليست بواجبة. ومن المنذر يقول: لولا حديث التخيير لقلت بوجوبه، أي فليتخير من الدعاء ما شاء، لولا حديث التخيير لقلت بوجوبه، فحديث التخيير ما ينافي الوجوب، لأن التخيير من الأدعية إنما يأتي به بعد هذا الذي هو لازم عليه الاستعاذة من الأربع، ثم ذاك مستحب له، هذا مستحب وليس بواجب أنه يتخير من الأدعية بعد هذا الدعاء. قال: باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أحسنته، كنيته أبو بشر، وما اسم أبي حمزة؟ دينار، أحسنته، شعيب بن دينار، عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر قال: أخبرنا عروة بن الزبير، أبو عبد الله، أحسنته، عن عائشة أم عبد الله بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق بنت عثمان رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت عثمان بن أبي قحافة، عائشة بنت عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، نعم، أبو قحافة والده كنيته، نعم، عائشة بنت عبد الله وكنيتها أم عبد الله زوج النبي، وهي أفضل النساء، أي أفضل نسائه عليه الصلاة والسلام، وأحب النساء إليه، فإنه أطلق في المحبة أحب النساء إليه بعد، أو من النساء تعتبر عائشة، وأما من الرجال فأبوها، وهذه منزل عظيمة لها ولأبيها، فسأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه فذكر عائشة، ثم ذكر من الرجال الصديق. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الاستعاذة يحتاج إليها الإنسان، اللهم أني أعوذ بك من المأثم، أي مما يوقع في الإثم، من الأمور التي توقع في الإثم فيستعيذ بها الشخص فإنه سيعاقب عليها، فقوله من المأثم أي الذي يجر إلى الإثم والعقوبة، والمغرم الدين، فإنه هم بالليل وذل بالنهار، فيستعيذ الشخص من الدين، صحيح أنه متعب جدا، ربما يقع الشخص بالكذب بسببه، يقع الشخص بالكذب، ربما يأخذ طريق آخر غير طريق الذي يعني غير طريق الدائن، فيأخذ المدين طريقا أخرى، صلى الله العافية والسلامة، فيحاول يتخلص الشخص من الدين ما استطاع إلى ذلك سبيله، فهو ذل بالنهار وهم بالليل، ولكن لا يكاد الناس ينفصمون عنه، فقد مات رسول الله ودرعه مرهونة في شعير عند يهودي، قد لا يستطيع الشخص، لكن يقلل ولا يهمل السداد، فمن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله، ومن أخذها لأدائها أدى الله عنه حتى ولو مت، فالله سيؤدي عنك سبحانه وتعالى إذا علم صدق نيتك وصحة طويتك سيؤدي رب العالمين عنك. وأما تأخذ أموال الناس من هنا ومن هنا ومن هنا ولإتلاف وعدم مبالاة بأموال الناس هذا ما يجوز. قال: من مأثم المغرم؟ فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ أي والله إنه أمر عظيم. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إلى هنا وما بقي إن شاء الله في وقت آخر.